إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يا من يجيب المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إن كان أهل البر قد فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حتى لبى داعيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وسعيكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك العامر بذكر الله على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته ودار سعادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، لو نظر أي عاقل منا في العصر الذي نحيا فيه، في أي منظار وفي أي اتجاه، لرأى مآسي ومصائب لا حصر لها. إن العصر الذي نحيا فيه عصر طغت فيه الشهوات، وكثرت فيه الماديات، وانتشر فيه الغلاء والوباء. ليس فقط ما قد فات، إن العصر الذي نحيا فيه عصر طغت فيه القلوب، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب. إن العصر الذي نحيا فيه عصر انتشر فيه البلاء والغلاء والوباء والزنا، وقل فيه الخوف من رب الأرض والسماء. إن العصر الذي نحيا فيه عصر أمة النبي ضعف وذل وهوان يتحكم فيها قرد وخنزير وجبان، وما ذلك إلا لأننا ما تمسكنا بحبل الله القرآن، وما تمسكنا بسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. إن العصر الذي نحيا فيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحارب، أمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل الأمم، ما ذلك إلا لأننا بعدنا عن طريق الله، ولأننا بعدنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد لنا لتوبة، لا بد لنا لتوبة، نريد توبة أمة، الأمة تريد توبة، الأمة تحتاج إلى توبة، توبة صادقة لكي نخرج مما نحن فيه. آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق، أي شيء في عالم الغاب نحن، آدميون أم نعاج مساق؟ نحن نحمل للوحش والطير منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي، وعلى المحصنات تبكي البواكي. يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت وأعدوا، وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. آه يا مسلمون، أين المسلمون اليوم؟ أين أمة المليار؟ أين أمة المليار؟ أمة المليار تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى عودة، تحتاج إلى رجوع وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. لا توبة أفراد، وإنما توبة أمة صادقة لله تبارك وتعالى. فلا بد أن ترجع إلى الملك تبارك وتعالى، وهو الذي ينادي على كل مؤمن وعلى كل موحد بأن يتوب إليه ويرجع إليه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم من سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها واغفر لنا الملك ينادي، التواب ينادي، رب السماوات والأرض ينادي، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. أي توبة يا رب؟ توبة نصوحة مخلصة لله، مخلصة لدين الله، مخلصة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توبة نصوحة. لماذا يا رب؟ عسى ربكم، خذ البشريات، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ألم يأن لنا أن نتوب؟ ألم يأن لنا أن نرجع؟ أما آن الأوان أن نعود لله؟ أما آن الأوان أن نرجع إلى الملك؟ أما آن الأوان أن نكون لله خاضعين؟ أما آن الأوان أن نكون لله راكعين؟ أما آن الأوان أن نكون لله ساجدين؟ أما آن الأوان أن نكون لله تائبين؟ أما آن الأوان أن نكون للقرآن مطبقين؟ أما آن الأوان أن نكون للسنة متبعين؟ أما آن الأوان أن نكون للظالم قاسمين؟ أما آن الأوان أن نكون للمظلوم ناصرين؟ أما آن الأوان أن نرجع؟ أما آن الأوان أن نتوب؟ ولك أن تعلم أن الأمة ستظل هكذا في ضعف وذل وهوان إن لم نرجع إلى الملك، إن لم نعود إلى الله، إن لم نتوب إلى الله. اجعل شعارك دائما سأقبل يا خالقي من جديد، سأقبل يا خالقي من جديد. اقبل إلى ربك تبارك وتعالى، هو ينتظر منك توبة. واعلم أن المعاصي والأسام والذنوب هي سبب في ضعف الأمم، وسبب في ذل الأمم، وسبب في منع البركات والخيرات من السماء والأرض. ولك أن تعلم أن موسى عليه السلام كان في سبعين من سبعين ألف من قومه، والسماء ما أمطرت، وظل الحال هكذا طويلا طويلا، لدرجة أن الشفاه أصبحت ناشفة، والحناجر من الجفاف ومن قلة المياه أصبحت تتشقق وتتقطع لهذه الدرجة. وخرجوا في صعيد واحد يجأرون إلى الملك تبارك وتعالى، وفيهم كليم الله موسى عليه السلام، خير الرجال في هذا الزمان وأحب الرجال إلى الله في ذلك الزمان. يقول الله عنه واصطنعتك لنفسي، يقول الله عنه ولتصنع على عيني، يقول الله عنه وأنا اخترت. ومع ذلك لم تمطر السماء. أتعلم لماذا؟ اجتمعوا في صعيد واحد، وموسى عليه السلام يرفع يده إلى الملك، يا رب أغثنا، يا رب أغثنا. ف أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن فيكم رجل واحد من 70,000 يعصيني منذ 40 سنة وأنا أصدره، فمنعتم المطر بسببه، فأمره أن يخرج من بينكم. رجل واحد من 70,000 رجل بينهم نساء وشيوخ وأطفال وضعفاء، 969 رجل وامرأة وشيخ ليس لديهم مشكلة مع الله، ورجل واحد يعصي الملك تبارك وتعالى، ومنع المطر بسببه. فنادى موسى في الناس في 70,000: يا أيها الناس، إن فيكم رجل يعصي الملك تبارك وتعالى منذ 40 سنة ويستره الملك تبارك وتعالى، فليخرج من بيننا. فنظر الرجل وعرف نفسه، نظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، لم يراه أحد وما عرفه أحد، فنكس رأسه وتاب إلى الله تبارك وتعالى وقال: يا رب، أعصيك منذ 40 سنة وأنت تسترني، فيا رب لا تفضحني اليوم. اللهم إني أشهدك أني تبت إليك، اللهم إني أشهدك أني رجعت إليك، اللهم إني أشهدك أني لا أعود للذنب أبدا. عندها أمطرت السماء، فرح القوم، ولكن موسى في أمر آخر. فنادى ربه عز وجل: يا رب، قلت فيكم رجل يعصيني وما خرج يا رب وأمطرت السماء. فقال الله عز وجل وأوحى إليه: والله ما مطرتم إلا بالذي منعتم من أجله. الله أكبر. تاب توبة نصوحة صادقا لله عز وجل. فأراد موسى أن يعرف هذا الرجل التائب الصالح، فقال الله عز وجل وأوحى إلى موسى: يا موسى، سترته 40 سنة وأنا اليوم أفضحه يوم أن تاب إلي. الله أكبر. التواب الرحيم الغفور الودود يريد منك توبة صادقة فقط، والله لا يريد منك أي شيء، والله لا يريد منك أي شيء إلا التذلل والخضوع والخشوع لله. والشاهد من الأمر أنه رجل واحد في قومه في 70,000، ومع ذلك ما شفع لهم وجود النبي في وسطهم، وما شفع لهم أنه كليم الرحمن، وما شفع لهم كل هذه الكرامات. فهذا رجل واحد، فما بالكم بأمة المليار، كم فيها من عاصي. فما بالكم بأمة المليار، كم فيها من عاصي. كم منعنا الخيرات بسبب ذنوبنا، كم منعنا البركات بسبب خطايانا، كم منعنا الخيرات بسبب معاصينا. رجل واحد ومنع الخير، فألم يأن لك أن ترجع؟ ألم يأن لك أن تتوب؟ ألم يأن لك أن تعود؟ سأقبل يا خالقي من جديد، سأقبل يا خالقي من جديد. والله عز وجل قال: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإليكم أيضا أن المعاصي سبب الذل والهزيمة دائما. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من أمهر المسلمين في الرماة، وصعدوا على الجبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا من على الجبل إن رأيتمونا انتصرنا أو هزمنا. وبدأت المعركة، وبالفعل انتصر المسلمون في بداية الأمر، ففر المشركون وتركوا أمتعتهم وتركوا كل شيء، فزين للرماة أن ينزلوا ليأخذوا الغنائم والمكاسب، وما أطاعوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل معظمهم من على الجبل، وتبقى العدد القليل ينتظرون أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الكفار بقيادة خالد بن الوليد آنذاك التف حول الجبل وصعد عليه، وقلبت الآية من نصر للمسلمين إلى هزيمة، وقتل كثير من الصحابة في تلك المعركة، وكاد أيهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كاد أن يقتل رسول الله، ومات كثير من الصحابة بسبب ماذا؟ مخالفة أمر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. مجموعة قليلة أقل من 50 رجل، وظنوا في بداية المعركة أن الأمر انتهى، ولكنهم خالفوا أوامر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فكم منا مخالف، كم في أمة المليار مخالف، كم منا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهزم، وبينهم رسول الله الشافع المشفع سيد ولد آدم، أول من يدخل الجنة، خير الأولين والآخرين محمد، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم بمخالفة أمر واحد. أعرفتم شؤم الذنوب والمعاصي ومخالفة الله ورسوله؟ رجل في قوم موسى 70,000 عصى الله، كاد القوم كلهم أن يهلكوا، ومجموعة صغيرة في عهد رسول الله خالفوا أمر من أوامر النبي فهزموا، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرفتم خطورة الأمر؟ أعرفتم أن الذنوب سبب الذل والهوان في كل العصور؟ لا يشفع لنا الصالحون شفع للأنبياء فلابد أن ترجع وأنا توبة صادقة نصوح لله تبارك وتعالى. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تطبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجنب. أما دام لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتنفض إلى اللهو وتغتال إلى الزهو كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من صم هناك الجسم ممدود ليستاكنه الدود إلى أن ينشر العود ويمسي العظم قدرًا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير وخف من لجة اليم وهيئ مركب السير. لذا أوصيك يا صاح يا صاحبي وقد بختك من باح فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكم العبرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان توابا إلى الله ويرجع إلى الله ويستغفره صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري يقول النبي يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وكما عند الإمام مسلم في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يتوب ومع ذلك يرجع. والصحابة يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو وهو من هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يتوب ويرجع إلى الملك نبي كريم. أما آن لنا أن نرجع أما آن لنا أن نتوب والله أثقلتنا الذنوب وأثقلتنا الخطايا والمعاصي والآثام فلابد أن ترجع لله من أجل نفسك ومن أجل أسرتك ومن أجل مجتمعك والأعظم من ذلك من أجل أمتك من أجل أمتك. كن لبنة كن لبنة للإصلاح كن لبنة لكي يرفع عنا ما نحن فيه. ولك أن تعلم أن التوبة والرجوع إلى الله عظيم جدا وله أفضال كبيرة جدا. الله عز وجل يحكي عن عباده عباد الرحمن يقول تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه المهانة. اسمع اسمع اسمع. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اسمع البشريات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. الله أكبر. من تاب وآمن وعمل عملا صالحا محالهم يا رب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. تقلب السيئات إلى حسنات. أي عظيم هذا. ربي ما أحلمك. ربي ما أجودك. ربي ما أرأفك. سبحانك ربي تعاليت. فالجود منك والكرم منك والعطايا منك والذنوب والتقصير منك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينادي علي ينادي علي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المهنون. لماذا يا رب؟ لعلكم تفلحون. الفلاح في الدنيا والآخرة. الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. الملك ينادي فهل من مجيب. الملك ينادي فهل من مجيب. فارجع إلى ربك وتب إلى الله تبارك وتعالى كي يرفع عنا ما نحن فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين يا رب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد أيها الأحباب إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى توبة أمة. ليست توبة أفراد ولا أسر وإنما توبة أمة جميعا ترجع وتتوب إلى الله تبارك وتعالى كي يرفع عنا ما نحن فيه. لو نظرنا إلى مجتمعنا لرأينا الكثير والكثير. لرأينا أمة النبي صلى الله عليه وسلم تذبح. لرأينا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أقولها ولكن سامحوني. أمة النبي صلى الله عليه وسلم تداس. أمة النبي صلى الله عليه وسلم تهان. دين الملك يستحق منا هذا. سنة النبي تستحق منا هذا. القرآن يستحق منا هذا. لماذا ضيعنا؟ لماذا فرطنا؟ لماذا اتبعنا شهواتنا؟ لماذا تركنا الآخرة؟ لماذا اشترينا الدنيا؟ لماذا؟ كل هذه أسئلة والله ستسأل. والله ستسأل يوم القيامة عما قدمت لدينك. عما قدمت لوطنك. عما قدمت لمجتمعك ستسأل أمام الملك، ستسأل أمام جبار السماوات، ستسأل يوم القيامة. قال الفضيل بن عياض لرجل ذات يوم كم عمره؟ فقال الرجل 60 عاما. فقال الفضيل بن عياض للرجل منذ 60 عام تسير إلى الله توشك أن تصل؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل بن عياض للرجل أتعرف معناها؟ قال نعم أنا لله وإليه راجع. فقال الفضيل بن عياض للرجل كلمات تسطر بماء الذهب: من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال جوابا. أنا مستعد وأنت مستعد أن تقف بين يدي الملك وستسأل وتسأل ماذا قدمت. انظروا إلى الصحابة، من اهتز لهم عرش الرحمن: سعد بن أبي وقاص، وأسلم 6 سنوات فقط. فكم سنة ونحن على دين الإسلام، ماذا قدمنا؟ وسلمان الفارسي ترك الدنيا وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت لدينك ولرسولك ولأمتك أمة الإسلام؟ لا بد لك أن ترجع وتتوب إلى الملك تبارك وتعالى، لربك ولأمة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولك البشريات، ولك البشريات من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يدفعنا دفعا إلى التوبة، ويدفعنا دفعا إلى الرجوع إليه، لأنه يريد لك الخير، والله يريد لك الخير. يقول عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وأرى أن الآية فينا والله، أن الآية فينا الآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سلم يا رب، فسوف يلقون غيا. اسمع البشريات تتوالى ايضا على المقصر والمفرط: فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا. ما حالهم يا رب؟ فاولئك يدخلون الجنه. الله اكبر. بعد ان ترك الصلاه وضيعها، بعد ان اتبع الشهوات. نعم، لأن هناك رب كريم جواد حليم غفور ودود سبحانه وتعالى لا يريد منك شيء إلا أن تتوب إليه، ومع ذلك تعرض، ومع ذلك تعرض، ومع ذلك لا تريد أن تقبل على الملك. لماذا؟ أخبرني، اخبرني برب ماذا فعل الملك؟ والله اعطاك كل الخيرات، عصيناه وامطرنا تبارك وتعالى، وما منعنا عصيناه وما منعنا ولو منعنا والله ما ظلمنا والله لو منعنا ما ظلمنا عصيناه ورزقنا عصيناه وسترنا عصيناه وأطعمنا وسقانا عصيناه وأنزل الماء عصيناه ويتوكل علينا عصيناه وينزل الخيرات والبركات ولو منع والله ما ظلمنا لو منعنا ما ظلمنا ولكنه الودود الكريم الذي يتفضل علينا جميعا ومع ذلك معرض ومع ذلك معرض أما آل الأوان أما آل الأوان من الآن من الآن اعزم الآن توبة صادقة نصوح لله ولرسوله ولأمتك أمة الإسلام من الآن من الآن جدد التوبة والأوبة والإنابة إلى الملك تبارك وتعالى كي يصلح الله عز وجل أحوال أمتنا. اللهم اصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء واغفر لنا الذنوب التي سبب هزيمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اغفر لنا يا ربنا اغفر لنا يا ربنا تبنا إليك يا ربنا رجعنا إليك يا مولانا نادمين يا سيدنا نادمين يا سيدنا اللهم إن لم تغفر فمن يغفر وإن لم ترحم فمن يرحم وإن لم تعفو فمن يعفو عفوك يا ربنا عفوك يا سيدنا عفوك يا مولانا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم تبنا إليك توبة صادقة فاقبلنا يا رب فاقبلنا يا رب فاقبلنا يا رب وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو تقصير فمني ومن الشيطان ولا أقول إلا كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وأقم الصلاة.